أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب الحكيم. الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم

وأبين الله لكم الآيات الله الله الله الله الله ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لا زكاة منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم والله سميع ولا ياب لأولو الفضل منكم والسعة أن والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الله أكبر ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يأت ألسنتهم قوم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويظلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين طيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة يا سلام الله يا مولانا لمن يخشى أنتم أشد فاقا أم السماء إن في ذلك وقاسمك غا فسوى طفش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دقاها الله الله الله تخرج منك ماءها ومرعاها والجبال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أوتادا مولانا يا مولانا

وهكذا أيها